بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأكمل التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وبعد، فيقول العلامة علاء الدين ابن عابدين عليه رحمات الله ورضوانه آمين في كتابه الهدية العلائية وفرائضه، الكلام في أحكام الحج، وفرائضه ثلاثة: الإحرام وهو النية والتلبية. كان شيخنا الشيخ عبد الرزاق الحلبي رحمه الله رضي عنه يقول: الإحرام شرط ابتداء له حكم الركن انتهاء، أنه فواته يفوت الصحة، لكن هو نعم شرط، لكن في نعم الشرط يعني يكون قبل، نعم احيانا يكون قبل، احيانا يكون مقارنا. فهذا في نعم في البدايه يكون قبل الشروع في افعال الحج، لكن بالنهايه بيكون مقارن، فصار كانه من جمله الماهيه. او نعم كان يقول هو شرط ابتداء له حكم الركن انتهاء. لذلك البعض بيذكره في الشروط ويقول لك انه ركن الحج، او الحج له ركنان عند الحنفية طبعا، والبعض يقول ثلاثة اركان ويعد منها الاحرام بهذا السبب، لانه هو من جهة هو شرط ومن جهة هو ركن. قال: الاحرام وهو النية والتلبية او ما يقوم مقامها، اي مقام التلبية، من الذكر من غير فاصل اجنبي بينهما. تمام، يعني لابد من النية مع التلبية أو ما يقوم مقامها مقترنين. النية لحالها لا تعد إحراما عند الحنفية خلافا لغيره. يعني لو واحد قال نويت الحج وأحرمت به ولم يلبي ولم يأتي بذكر عند هذه النية، هذا لا يعد محرما عند الحنفية خلاف الشافعية مثلا، إذا قال نويت الحج وأحرمت به صار محرما. كانوا يعني صيغة هيك يرددوا مشايخنا: اللهم إني أريد الحج فيسره لي وتقبله مني، ثم يقولون لبيك اللهم لبيك مباشرة. يعني أريد الحج، هذا معنى النية. البعض نعم يقول نويت الحج وأحرمت به لله تعالى، وإذا جمع بينهما فهو حسن. أو ما يقوم مقامها، أي مقام التلبية، يعني من الأذكار، من غير فاصل أجنبي بينهما. هذا قيد يعني مهم وجيد، أحيانا بعض الكتب ما بيذكروه، فربما يظن أنه لو أتى بالنية بعدين بعد يومين لبى مثلا فيصح ذلك منه أو يكون إحراما. لا، ويقول لك من غير فاصل أجنبي بينهما. أجنبي طبعا يعني أي فعل منافي، بغض النظر عن كونه قولا أو عملا، عربيا أو غير عربي، هو أجنبي يعني غير لغة. أو تقليد البدنة مع السوق، إذن أو ما يقوم مقامها من الذكر أو تقليد البدنة. تقليد البدنة هو يعني فعل خاص بالحج، فصار قرينة على قرينة مثبتة للنية. أو تقليد البدنة مع السوق، ساق البدنة يعني معه. في بعض كانوا يسوقون البدن الهدايا يعني إلى الحج، يأخذها معهم، يكون مربية كمان يعني من حين ولادتها، يحط لها قلادة أو مزادة أو نعل أو هيك شيء، يعني هيك تقلد بمثل نعل أو نحو ذلك، يعني صارت مثل علامة. وهذه البدنة المقلدة من شعائر الله، فكيف العالم، كيف الصالح، كيف المؤمن. وهو شرط ابتداء كتحريمة الصلاة حتى صح تقديمه على أشهر الحج. فما شو فائدة كونه فائدة كونه شرطاً يصح تقديمه، الشروط يصح تقديمها. لذلك قالوا اختلفوا في التحريم في الصلاة، اختلفوا هل هي شرط أم هي ركن. إذا قلنا هي شرط يصح تقديمها على الوقت تحريمه، يعني كبر نوى صلاة الظهر الله أكبر، نفس اللحظة دخل عند الراء مع الراء دخل وقت الظهر صحت صلاته، يعني على القول بأنها شرط. وإذا قلنا إنها ركن ينبغي أن تكون الهمزة بعد دخول الوقت، تمام. لكن في فرق بين التحريم وبين الإحرام. التحريم اتفقوا سواء قالوا إنها شرط أو قالوا إنها ركن، اتفقوا على وجوب وصلها، على اشتراط وصلها بالصلاة بأفعال الصلاة، لأنه أفعال الصلاة كلها متصلة خلاف أفعال الحج إحرام، بعدين مثلا بيكون الوقوف بعرفة، بعدين بيكون الطواف، يعني غير متصلة، والوقت وقتها نعم طويل، وأفعالها غير أفعاله غير متصل غير متصلة. وهو شرط ابتداء كتحريمة الصلاة حتى صح تقديمه على أشهر الحج وإن كره، وله حكم الركن انتهاء حتى لم يجوز لفائت الحج استدامته ليقضي به من قابل، تمام. إن هذا تفريع على شبه الإحرام للركن، نعم. حتى لم يجوز لفائت الحج استدامته ليقضي به من قابل، يعني هو خاص بهذه الحجة ركن فيها، أما الشر لو كان شرطا لصح استدامته للحج القادم، مثل أن واحد توضأ مثلا لصلاة، الوضوء شرط، توضأ لصلاتين، لصلاة الظهر نعم، ثم صلى بها العصر ممكن، أو صلى به يعني بالوضوء. ولو أحرم ثم ارتد والعياذ بالله تعالى بطل إحرامه. هذا تفريع أيضا على كونه ركنا، وإلا فالردة لا تبطل الشرط الحقيقي كالطهارة للصلاة. لو واحد مثلا توضأ ثم ارتد والعياذ بالله ثم أسلم ما بينتقد وضوءه، لكن ينبغي عليه أن يتوضأ ويغتسل كما. وأما تجرد الرجل من ثيابه المخيطة، أحيانا بيقولوا المحيطة، أي المحيطة، بيعبروا بالمحيطة خصوصا الشافعية، والتعبير بالمحيط أدق من التعبير بالمخيط، لأنه ممكن أنا مثلا ألبس منشفة طرفها مخيط، يعني عملية درازة مشان ما تنسل، هذا مخيط لكن مو معمول على قدر البدن، معمول هو مثل الشرشاف بس دارزينه من دور من داير، يعني هذا مخيط لكنه ليس بمحيط، محيط أن يكون معمول على قدر البدن، يعني مغلق الجوانب، مو كمان معمول على قدر البدن يعني قياسه على، يعني بحيث أنه يذم على على الإيد هيك يضب يعني مثل المطاط مثلا، لا مقصود أنه مغلق الجوانب، يعني لذلك لا أستطيع أن ألبسه إلا أن أدخل يدي فيه، نعم نعم أسلها فيه سل، تمام، مثل الكم يعني مثلا، مثل الجلابية أدخل رأسي فيها، ما بستطيع أنه لف ولف، هذا المقصود. فذلك بعبره بالمحيط، يعني المحيط هو من غير أن ألفه صار هو محيط. ما في مشكلة، بعض الناس عنده يعني ما بيكون متعلم، بسبب مشقة لنفسه ولغيره من باب لزوم ما لا يلزم ولا يؤجر على ذلك، يعني بيقولك لا لا، بيلاقي الحذاء مثلا عزكم الله في درازة مثلا، بيقولك لا بيروح يشتري الأحذية المخرزة بال يعني هيك بالحديد، يكون في إليك خرزات حديد، ما يلزم هذا، ربما تكون مكلفة أحيانا. لا المخيط مو مقصود منه يعني وجود الخياطة فيه. وأما تجرد الرجل من ثيابه المخيطة حال الإحرام إلى أن يتحلل من إحرامه بالحلق يوم النحر فهو من واجبات الإحرام، لا كما يفهمه العوام، يقولوا أحرام يعني لبس الإحرام، لو واحد لبس الإحرام وما نوى ولا لبى ما صار محرم. ولو أنه أحرم لو أنه لبى ونوى ولبى ولم يلبس لباس الإحرام صح إحرامه، فإن كان من غير عذر يأثم بذلك وتلزمه الفدية أو الصدقة على حسب المدة، وإن كان بعذر تلزمه الفدية أو الصدقة ولكنه لا يأثم. شيخنا الشيخ عبد الرزاق الحلبي رحمه الله تعالى مرة بالحج شاف الشيخ اسماعيل الطرابلسي رحمه الله، الشيخ اسماعيل ظني بيقولوا له هناك بعضهم بيقولوا ظني أو ظناوي، سمعت واحد من الشعب يقول ظني بيقولوا ظناوي بالنسبة لبلده ظنية ما هي اسمها، الله يرضى عنه يعود علينا من بركاته. فكان معه وقتها كان تجار كبار اسمه بديع فلاحة تاجر كبير كان رئيس غرفة التجارة، فكان يخدم الشيخ يخدمه للشيخ دائما. فالشيخ اسماعيل شافهم شيخنا الشيخ عبد الرزاق شافه لابس اللباس القلابية الثوب، فالشيخنا كلمه بلسان الشرع رضى عنه حراس العلماء حراس الشريعة سبحان الله، قال له ليش لابسينه؟ لأن الشيخ كان له حال جذب يعني الشيخ اسماعيل يعني حال ما شاء الله جذب مع معرفة، فبيخاطب اللي معه ليش ملبسينه قلابية يا شيخ؟ قال له سيدي حندبح له يعني علم الشيخ انه في عذر يعني بعدين انه وكان يعتقد ولايته. مرة ابن شيخنا الشيخ عبد الرزاق الحلبي السيد ذكوان حفظه الله كان يشتغل يعني هو مهندس ما شاء الله يتعامل مع الوفود يقدم خدمات للإنسان للوفود يعني في مقابل طبعا عمل نوع من العمل السياحي. فأجوا جماعة من فرنسا فبقي معهم فترة وبذل يعني كل ما معه وقتها، فكان مبلغ كبير يعني المترتب عليهم مبلغ كبير، فأعطوه شيك في بهذا المبلغ وسافروا. لما راح يقبض الشيك طلع ماله رصيد، فسبحان الله أصابه من ذلك هم وغم شديد سبحان الله، فبقي سبحان الله على ذلك يعني مدة. بعدين سبحان الله الشيخ ذكوان رأى بالمنام الشيخ اسماعيل الطرابلسي في ليلة من الليالي، قال له حنرجع لك يا هنا المصاري بس لعبت خلي حدا يلعب عليك مرة تانية. بعد وفاته الشيخ اسماعيل كان متوفى، فحكى له لسيدنا الشيخ عبد الرزاق صباحا قال له هيك سيدي اليوم شفت الشيخ اسماعيل، قال له معناته بدهم يرجعوا الشيخ اسماعيل من أولياء سبحان الله. أول اتصلوا أظن بنفس اليوم اتصلوا فيه وعم يعتذروا منه، قالوا له لا تأخذنا نحن غلطنا معك أخطأنا معك سبحان الله، وضعوا له الرصيد وراح قبضه الله يرضى عنه. اسمه اسماعيل قدور، قدور هيك مكتوب على قبره. خدنا نزوره شي مرة كان تبارك صار الجو دافي، هلا نزوره زيارة الصالحين، وين في صالحين من أهل الدنيا من أهل البرزخ نروح نزوره نتشرف ونلتمس ما عندهم من البركات والخيرات. كان هو بدار الحديث أظن شيخ اسماعيل الطرابلسي عجيب كان له عجائب، كان مشهور بالشاي الشيخ، بيجوا مثلا 10 بريق الشاي بيصب اللون بيخلص البريق على الأخير، بعد شوي بيجوا 5 بيصب اللون نفس البريق بيعمل هيك على البريق ايه ايه يلا بسم الله بسم الله سبحان الله. اي نعم لو ما شاء الله شؤونه عظيمة. قال ولو أغمي على قاصد الحج عند الميقات فنوى عنه الإحرام أحد ولبى وكذا عن النائم والمريض يصير محرما. تمام يعني هو طالع بقصد الحج وصل الميقات فواحد نوى عنه الإحرام، عم يقول بالتعليق لو أغمي على قاصد الحج عند الميقات فنوى عنه أحد رفاقه ولبى بأن قال رفيقه بعد أن ينوي عن نفسه أو قبله اللهم إنه يريد الحج، اللهم إنه هذا فلان يريد الحج، أو اللهم إني أريد الحج له فيسره له وتقبله منه لبيك عنه اللهم لبيك. لما بيكون هذا بحج عن غيره يقول لبيك عن فلان أو لبيك بحجة عن فلان، صح ويصير محرما. سبحان الله. يعني لو أنه إنسان جمع بين هذه الألفاظ، إن كان عن مثلا عن نفسه يقول اللهم إني أريد الحج فيسره لي وتقبله مني، نويت الحج يقول نويت الحج وأحرمت به لله تعالى، لبيك اللهم بحجة، لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وإن كان نعم يحج عن غيره يقول اللهم إني أريد الحج عن فلان فيسره لي وتقبله مني، نويت الحج عن فلان وأحرمت به لله تعالى، لبيك اللهم بحجة عن فلان، لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ولو أراد أن يختصر فقال نويت الحج عن فلان وأحرمت به لله تعالى، أو قال أحرمت بالحج عن فلان لله تعالى، لبيك اللهم لبيك، لكفى ذلك. أي باب التأكيد معلش، يعني إذا كان يحفظ ذلك، أما يعني إذا كان بدون يتخربطوا ما في داعي يعني بقى يسبب لهم، ممكن أنه يختصر عليهم يعني نويت الحج وأحرمت به لله تعالى، أو يقول مثلا نويت الحج يقول إني أريد الحج فتقبله مني ويلبي. فإذا انتبه وأفاق وأتى بأفعال الحج جاز. نعم يعني ولا يلزمه دم لأنه جاوز الميقات، لأنه صار إحرامه من الميقات بواسطة غيره. ولو بقي الإغماء اكتفى بمباشرته بنفسه، أي الذي أحرم عنه مع النية عنه، من غير أن يحضروه بنفسه مشاهد الوقوف. سبحان الله فيها رخصة. الآن المرضى بيجيبوهم بسيارات إسعاف على عرفات، سيارات إسعاف تجي، المهم أن يوجد في عرفات، في أرض عرفات، في صعيد عرفات. نعم القادر بقدرة الغير، هذيك قصة تانية، الوجوب وعدم الوجوب. واحد صاحي مكلف أنه أنا أفعل هذا الفعل ولا ما أفعل، أنا صحيان وقادر على يعني أنه هذا، هون حال مغمى تختلف شوي. يعني إذا أتى بالسيارة إلى عرفة لا يلزمه النزول؟ لا يلزمه النزول، لا لا، لكن هن السلطات بيجيبون، حتى المساجين، واحد عامل له شيء مش فصل مثلا، فبيجيبوه أحيانا مربط كلباش. في واحد حكى لنا شيخنا الشيخ فواز الله يحفظه، كان من عقربة، بلد اسمه عقربة، شيخ أبو نعيم حناوي شيخنا كان يقول عين قربة ما يرضي سميها عقربة. هذا الرجل يقول له يا رب دخيلك خدني على الحج لون كلبش لون جنزر. سبحان الله إنسان يتعلم كيف يدعو أحسن حتى ما يتلبك ويلبك غيره. سبحان الله، قال له والله ما وصلت العرفات إلا مجنزر. سبحان الله، هو ماشي، نعم ماشي على الحج، عمل حادث بالسيارة، كانت يمكن معه حماته، فحماته راحت على المقبرة على الآخرة، وزوجته يمكن مريضة يعني جرحت، وهو على يعني السجن. سبحان الله، فلما صار وقت عرفات أخذوه هو مكلبش على عرفات، حتى شهد عرفات. اللهم إنا نسألك العفو والعافية. واحد قال قدام شيخنا شيخ هاشم مجذوب حفظه الله، قال له سيدي دعينا الله يرزقنا الشهادة، قال له قول مع العافية، قال له كمان الشهادة فيها عافية سيدي، قال له بدك يعني تتقطع تقطيع تفرم تفريم يعني. سأل الله العافية. سبحان الله. ولو أغمي عليه بعد إحرامه بنفسه طيف به المناسك، شوف الفرق بيناتهم، لما هو بيحرم عن نفسه لازم ينوجد بجسده في المناسك، يعني هو مغمى عليه لأن حالة إغماء بياخدوه على عرفات، لا يشترط النية في عرفات، لأنه النية وين حصلت؟ عند الميقات في الإحرام. تمام، واحد كبر في بداية الصلاة بنوي، لما بيركع بيقول نويت الركوع، بنوي بقلب الركوع، بنوي السجود، لا. تمام، ف نعم النية حاصلة، وخصوصا أنه في حال ضرورة، يعني حتى نية أصل الفعل الآن سقطت هنا، فيطاف به ويحضر في عرفات. أما إذا غيره أحرم عنه وبه هو في حال غيبوبة، غيره يطوف عنه، صار مثل الحج عن الغير. يعني وتقام يقام عزمه على الحج وقصده له خروجه إليه يقام مقام التوكيل، صار ما عاد بده توكيل يعني مثل الحج عن الغير. طيف به المناسك أي أحضر المشاهد من وقوف وطواف ونحوها بشرط النية أيضا، ينوي عنه يعني ينوي أصل الفعل أنه الآن هذا فعلي وقوف، نعم مثلا فعلي طواف، هذا مو عبارة عن رياضة. قالوا أنه يشترط في الأركان، الأصل لا يشترط لها النية، لكن يشترط نية أصل الفعل. يعني أنا مثلا لما وصلت إلى ميقات نويت الحج، لا يشترط مثلا أن أنوي في وقت الوقوف وقوف عرفة، لا يشترط أن أنوي في طواف الإفاضة نويت طواف الإفاضة طواف الركن. إذا وقع في وقته سقط الفرض به وحصل صح، لكن قال يشترط أصل النية. شلون أصل النية؟ يعني أنه ما بنوي مثلا السباق ما بنوي رياضة، يعني ما ينوي نية يغير فيها نية أصل الفعل. أما هو أنا أنوي الطواف، الأصل هذا لازم يكون، أما لا يشترط أنه نية الطواف مثلا طواف الحج أو طواف الفرض أو طواف الركن. وكل طواف يقع في وقته يقع ويسقط سواء نواه أم لم ينويه. بعد طواف الإفاضة أي طواف يطوفه يقع عن الوداع وإن لم ينويه، ولو كان لو نواه نفلا ما دام أنه نوى فيه الطواف، ما نوى بنية منافية للطواف لعبادة. كان شيخنا الشيخ هاشم رحمه الله كمان يقول أنه ذكر، لأنه عم أنقل عنه أنه قرأت معه كتاب الإيضاح في مناسك الحج الإمام النووي، يقول أنه أحيانا مثلا بحال الرمال لما بيرمل في الطواف اللي بعده سعي، قال أحيانا بيصير نية مسابقة، بينوي المسابقة. قال والوقوف بعرفة، هذا الركن الثاني للحج، من زوال يوم عرفة إلى قبيل طلوع فجر النحر. مو المقصود أنه الركن كل هذه المدة، الركن الوجود لحظة ضمن هذا الوقت. لو نقلوا عن الإمام أحمد أنه يبدأ من فجر عرفة، الوقوف يبدأ من فجر عرفة. إذا من الزوال لما تزول يعني وقت الظهر إلى قبيل طلوع فجر النحر. قالوا الليالي دائما تابعة للأيام التي بعدها، قال إلا ليلة يوم النحر وليالي أيام التشريق فهي تابعة للأيام التي قبلها في الحكم. تمام، فلو وقف في الليلة التي تلي عرفة فهو يعني نعم واقف، يعني يعد في كأنه وقف في يوم عرفة. نعم، كذلك الليالي التي تلي أيام التشريق بالنسبة للرمي تابعة للأيام التي قبلها، إذا طلع الفجر بدأ يوم جديد. ومعظم طواف الزيارة أيضا أحيانا باب التساهل أو تجاوز في الكلام، بيقولوا ركن الحاج الوقوف بعرفة وطواف الإفاضة، لا هو فقط أربع أشواط الركن والثلاثة واجب. أي نعم، ومعظم طواف الزيارة يسموا طواف الفرض طواف الإفاضة طواف الزيارة طواف الركن. قال بعد أن اغتسل في عرفات اللي هو نعم يعني غفران الذنوب، نعم رجع كيوم ولدته أمه، قال صار مهيئا لزيارة المولى سبحانه وتعالى، لذلك سمي طبعا. وزيارة الله سبحانه وتعالى الله لا يحيط به زمان ولا مكان، ولكن جعل هذا المكان هو مكان الزيارة، فله معنى عظيم جدا طواف الزيارة وشأن كبير، يعني ذاك العناية فيه بتكون أعظم. ونية الطواف ومعظم طواف الزيارة، ونية الطواف يعني هذا فرض، نية الطواف فرض، ولكنه كما قلنا نية أصل الفعل لا نية كونه فرضا، لأنه الآن هو طواف وقع في محله، والنية حصلت من وقت الإحرام، نواه هو الإحرام يعني نوى أفعال الحج كله، مثل ما تحريمة الصلاة نية أفعال الصلاة كلها. لكن لو أنه إنسان مثلا هو عم يصلي مثلا صار في حك برجله وما تحملها فنزل يحك رجله ثم رفع، فهل يعد هذا ركوعا؟ هل يسقط به الركوع؟ لا يسقط به الركوع، تمام؟ ليش؟ لأنه هو لما نزل ما نزل بنية الركوع، لكن لما هو بينزل نعم في وقت الركوع نعم بنية، هو بنية أصل الركوع، لكن مو مستحضر الآن أنا نويت فرض الركوع. لو كان غافل، لو كان زاهل، لكنه الآن نزل في وقت الركوع للركوع، تمام؟ يسقط. فنية أصل الفعل كما قلنا تعد فرضا، لكن فرض مو أصلي، فرض بواسطة، يعني فرض للفرض، تمام؟ يعني كمان أحيانا يقال هذا الشرط له شرط، في شرط له شرط، أن تكون مضافة وأن تكون إضافته لغير ياء المتكلم. شوف أسماء الخمسة، ما هيك؟ شرط الإضافة شرط للشرط. فهون الفرض شو هو؟ الطواف. يفترض في هذا الفرض شو؟ أن ينوي فيه. يعني في الحقيقة هي النية شرط، يعني شرط للطواف، يفترض يعني يشترط. وكما قلنا نية الطواف يعني أصل فعل الطواف، أن هذا المشي الذي يمشيه هو طواف لا مسابقة مثلا. ولو أنه مثلا يتصور أنه وجد صاحبه، شاف واحد نعم من بعيد، خصوصا يعني ربما كان مثلا في متسع في الطواف، نعم، فشاف صاحبه فذهب إليه، وهو مو ناوي الطواف، فمشي نص شوط، تمام، بعدين تذكر أنه هو عليه الطواف فطاف. طبعا هاي النية تشترط في كل أنواع الطواف، حتى في النفل، حتى يعد طواف نفل. فهو بنص الشوط صار، لكن ما كان ناوي الطواف، كان ناوي شو؟ يسعى إلى صاحبه، بده يروح يشوفه وسلم عليه، بعدين قال يلا منطوف. هذا القسم الذي مشى غير صحيح، بده يكمل عند الحجر، بعد ما يوصل للحجر بيبدأ الشوط، بيبدأ طواف. يعني نية الطواف يعني أصل فعل الطواف، ولا يشترط نية الفرضية هناك، لأنه نعم النية حاصلة ضمنا في نية الإحرام الميقات. والترتيب بين الفرائض الإحرام ثم الوقوف ثم الطواف، كمان هذا شرط. لكن الفروض الأصلية للحج كما قلنا إثنان: الوقوف لحظة بعرفة في وقته ومعظم طواف الزيارة، والإحرام شرط ابتداء له حكم الركن انتهاء، وبقية الأشياء هي شرائط للفرائض. ثم الوقوف، الترتيب بين الفرائض الإحرام ثم الوقوف ثم الطواف، يمكن أن نقول الإحرام يعني وهي الإحرام ثم الوقوف ثم الطواف. قال: وأداء كل فرض في وقته. لو كان أدى، لو وقف بعرفات قبل دخول وقته أو بعد خروج وقته، هذا كلا وقوف. فالوقوف قد علمته، والطواف بعده إلى آخر العمر. إمتى بيبدأ وقت الطواف؟ قال نعم بعد عرفة إلى آخر العمر، يبقى في ذمته، وما بيكمل حجه لحتى يطوف، ولا يسقط إحرامه في حق النساء أيضا ما لم يطوف، ولو دام العمر كله بما محرم في حق النساء، وإن تحلل تحلل الأصغر يحل له كل شيء إلى النساء. الطواف بعده إلى آخر العمر، هذا عم نحكي عن الأركان، لكن يجب أن يكون في أيام النحر الطواف، والحلق كمان لازم يكون في أيام النحر. الطواف الحلق عفوا الحلق والنحر محدد بالزمان والمكان، الحلق والنحر، محدد بأيام النحر، محدد بالحرم. واحد قال له لا تعال باخدك على جدة، وانك في حلاقين ظراف وفي صالون ظريف، بيكون ترك واجب إذا كان حلق خارج الحرم عليه دم. كذلك النحر. أما الصدقات فليست مقيدة، ممكن أنه يتصدق خارج الحرم. الله عز وجل قال هديا بالغ الكعبة، المراد الكعبة مو الكعبة، الكعبة نعم، ولا مكة، الحرم لا، ولا مو الحرم المسجد، الحرم مكة وغير مكة، منى من الحرم، ومزدلفة من الحرم، وعرفة من الحل. ليس مقصود يعني حدود المسجد، لا حدود المسجد ولا حدود مكة، حدود الحرم. جمرة العقبة قالوا هي تابعة لمكة، جمرة الوسطى والأولى تابعة لمنى، لكن كلاهما كلها في الحرم، لأنه مينا نعم هي حرام، ومزدلفة حرام أيضا، يعني بيكون ضمن الحرام. أما عرفة فهي من الحل. طبعا حدود الحرام معروفة ومحددة وحاطين لها علامات. هديا المراد بالكعبة هون شو؟ الحرام. أحيانا الكعبة يراد منها فقط الكعبة البيت، وأحيانا يراد منها المسجد الحرام كله. هديا أم لأنه ما بجوز إدخال النعم الدماء إلى الحرام، يعني إراقة الدم في الحرام ما بجوز. عندك الجابين النادرين خاروف الجامع الأموي، نادرين يذبحوه في الجامع الأموي، جو يذبحوه جوا بالحرام بالجامع، داخل الجامع بساحة الجامع. ما الله يرضى عن سيدنا الشيخ عبد الرزاق، كان هو دين المسجد أكلوا نصيبه. بس هذنك أصعب كمان، قال له قصة قديمة وتا جايين قال بيعملوا مسلسل، فبدوا يذبحوا بالمسجد، جايبين خروف يذبحوا بالمسجد. دري شيخنا الشيخ عبد الرزاق طلع لعنده هناك يسعى إليهم، طلع بخانقهم الشيخ، كان سبحان الله إذا غضب لله عز وجل لا يقوم شيء لغضبه. طلع شو عم تسوي؟ قال له سيدي بدنا نذبح الخروف. قال له ما بيجي تذبحه بالجامع؟ قال له سيدي جايبين إذن من الوزير. قال له تضرب أنت والوزير. سبحان الله، والله طالع الشيخ قبل المسجد يذبح. ما شوف الاستهانة بشعائر الله. والطواف بعده إلى آخر العمر، ومكانه إذا الركن يمتد ككوني ركن، يعني الطواف ركنا يمتد إلى آخر العمر، لكن من ناحية الوجوب يجب أداء فعله في أيام النحر، يعني 10 11 12 للحجة. يعني إذا راح عمل حجة ثانية السنة اللي بعده ما كمل الحج الأول حتى عمل الطواف، الحج اللي بعده ما بصير، هو بده يروح لهنيك مشان يطوف. يعني ما بيمشي الحال يعمل حرج، يجب عليه ان يذهب للطواف. ومكانه من ارض عرفات للوقوف، ونفس المسجد للطواف. الطواف شرطه ان يكون ضمن المسجد، لو طاف خارج حدود المسجد مثلا راكبا او ماشيا ما بيصح الطواف. أما الصلاة ركعتا الطواف فلا يشترط كونها داخل المسجد ولا داخل الحرم أصلا، لو لأنه واجب عند الأحناف، لو صلىها في بلده تبقى بذمته. يعني فتذكر أنه آخر طواف أنا طلعنا وقت مستعجلين بدي صلي وما صليت، إيه يلا صليهم في بلدك. وألحق بها ترك الجماع قبل الوقوف، يعني ألحق بالأركان. لكن في الحقيقة هذا نعم يعني من المفسد، يذكر في باب المفسدات والموانع، باب المفسدات يذكر، لا يذكر في باب الأركان. وواجباته الحقيقية، يعني هي التي يعني بالأصل بالأصالة، لا هي ليست واجبة، ليست من واجبات الواجبات، لأن الطواف له واجبات تمام، والوقوف له واجبات. نعم يحكي الواجبات الأصلية، هذا معنى الحقيقي الأصلي. الوقوف بمزدلفة ولو ساعة بعد فجر يوم النحر. هذا عند الحنفية. هذه المسألة فيها خلاف كثير المذاهب. عند الأحناف لا يجب المبيت بمزدلفة، وإنما يشترط الواجب، عفوا مو شرط، الواجب، الواجب التواجد بالمزدلفة بعد الفجر ولو لحظة، أي فجر، فجر يوم النحر. لو بات خارجها ثم أتى بعد الفجر فقد حقق الواجب، والمبيت بها سنة ولو ساعة بعد فجر يوم النحر. بعض الفقهاء قالوا نعم المبيت هو الواجب، الواجب مبيت إلى الفجر، نعم، ويرخص للبعض مثلا في يعني أن يخرج قبل ذلك. الشافعية قالوا بعد منتصف الليل يجوز الخروج منها، بعد منتصف الليل. المالكية قالوا يجب المبيت بها بمقدار حط الرحال، يعني صلاة المغرب والعشاء، نزلوا من السيارة توضوا صلوا المغرب عشاء، يكفي هذا المقدار لتحصيل الواجب. لكن هلا عم يصير مشكلة عم تتكرر، الباصات اللي عم تتأخر مثلا ما يفتح لها الطريق مثلا، فعم يوصل في وقت متأخر من مزدلفة لمزدلفة، وما عم يسمحوا له يوقف، يعني ممنوع الشرطة، يلا ممنوع، ممنوع، امشي امشي امشي امشي حتى يخرج من مزدلفة. فهو حقيقة عم يتواجد بمزدلفة، يتواجد في المزدلفة أكثر من مدة حط الرحال. طبعا هو إذا بده يأخذ بقول الأحناف الأكثرهم بيقلدوا، قليل جدا اللي عم يجيب، يعني بنحكي بالنسبة لحجاج بلادنا سوريا ولبنان، نعم، غير ما شاء الله بيأخذوا بالاحتياط أو بيتمسكوا بالمذهب، يعني باكستان والهند تلاقيهم قاعدين أكثرهم بيروحوا مشي. هو أسهل شيء واحد للتحقيق ماسك يروح مشي، يعني لما بيروح بالسيارة أو مع فوج عم يتقيد، فأكثرهم عم يقلدوا المذاهب خصوصا الإمام مالك، يعني حط الرحال، والبعضهم الإمام عند يعني بيقلد الإمام الشافعي لبعد منتصف الليل، وكتير منهم ما بيوصل لبعد منتصف الليل. هو عند الشافعية مو إنه شرط إنه يجي بكير ويعود لمنتصف الليل، يعني أن يتواجد بها بعد منتصف الليل، صار بيش بقول الأحناف، لكن بعد منتصف الليل، بعد الفجر، أي نعم. فعم يصير إنه بيمشوا بالسيارة ما بيستطيعوا ينزلوا، فشو بده يساوي؟ يعني هذا من حيث الظاهر إنه يكون حقق المبيت، عندما لا يشترط التواجد بعد الفجر، يعني تحقق عند الشافعية وعند المالكية، لكن ما استطاعوا ينزلوا يصلوا المغرب وعشاء، فمنه عم يصلوا بالحرم، وأحيانا بيصلوا قبل الفجر، ربما يفوت، ربما لا بعد الفجر كمان، ما بيستطيع ينزل من السيارة، فإذا خشي فوته يصليها، يعني لأنه في أشياء ترتيبات ملزم فيها، لا بيستطيع يوقف، لا بيستطيع ينزل. هل نقول إنه يعني يلزم على الناس أنه ينزلوا ولو ويخانقوا الشرطة ويعملوا مشكلة؟ ما بيستطيع الإنسان أنه يفعل هيك، خصوصا في مرضى، في كبار، في، فلو أنه اضطروا لذلك بدون بقى يصلوا لحرمة الوقت في السيارة، وأحيانا بيكونوا متوضين، يعني في بيصير في حرج. وإذا ضاق الأمر التسع رب يعني أولى سبحانه وتعالى بفضل الكرم، لكن إنسان بيحرص أنه خصوصا لما يكونوا شباب، يعني هيك بتفوا مع بعضهم، بيروحوا مشي بيبيتوا بيأدوا المناسك، بركي الله يكرمنا في خدمتكم إن شاء الله. هو شيء إذا عمل هيك على الباص يضلوا بالباص وما ينزل بيكون أزر عند المالكية كذا مبيت. هي المسألة صارت أكثر من مرة معنا سبحان الله، وأنا يعني صرنا نسأل المالكية، يعني هي المسألة كأنه يعني بدك تقول إنه مو موجودة بحذافيرها نفسها. نحن صارت معنا أكثر مرة، فكنا يعني بعد ما نخلص إنه نوكل حدا يبحنا هرب احتياطا، بس إنه بيقول واحد إنه هل هذا يلزم على يعني نوجبه على الناس، نثقل على الناس في هذا، إنه شيء مو يعني مو بإرادتهم، هن يعني ما نزلوا لكن هو متواجد في مزدلفة، ربما عم بيمشي بالسيارة ساعة أو أكثر، ساعة ونصف. طيب سمي. الوقوف بمزدلفة ولو ساعة بعد فجر يوم النحر، والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار والحلق أو التقصير قدر أنملة، إذا كان في أنملة. أما إذا مثلا شعره مثلي أنا مثلا أو الشيخ عمار الشيخ عمر كمان الشيخ عمر الشيخ عمر عمران إيه. إيه ما في أنملة لا يجزئ فيه إلا الحلق. عند الأحناف لا يجزئ إلا الحلق. معيتك إن شاء الله. يلا الموسى. أما مثلا الشيخ مثلا في أكثر من أنملة فيجزئ فيه التقصير. بيقولوا المكنة مكنة الحلاقة هي يعني تنعم الشعر لكن ما عم توصل لحد الحلق فتعد من التقصير يعني. يعني إذا ناعمة كتير كتير حتى صارت مثل الشفرة إن شاء الله يرجع أن تكون هي مثل الحلق يعني. أما إذا كان هي مثلا على والله اللي بسموه أحيانا على الواحد أو على الزيرو أو كذا عم يبقى شيء من أصل الشعرة صار هذا تقصير. بس يعني المسألة اللي عم نذكرها أنه إذا كان الشعر أقل من أنملة لا يجزئ فيه التقصير عند الحنفية لا بد من الحلق. وبالنسبة للنساء نعم تقصر ولا تحلق ما بيصير تحلق. طبعا لو حلقت تحللت لكن تكون يعني ارتكبت إثما. وطبعا لا يشترط الحلق الإزالة يعني لو أزاله بأي وسيلة الشعر يحصل به التحلل. لكن عم نحكي على السنة الحلق أو التقصير قدر أنملة من ربع جميع شعر الرأس يعني بمقدار الكف. نعم هذا قدر الواجب لأنه شعر الرأس أربعة أربعة هاي واحد هون واحد من الناصية وهون اثنين ثلاثة أربعة. أما النقرة هاي اللي أسفل الرقبة هذا الشعر هذا لا يدخل في حدود الرأس وإنما هو في حدود الرقبة. فلو بدأ بالحلق من هنا فهو آثم وهذه جناية يلزمه دم. كمان اللي بيبدأ بلحيته يكون آثم وعليه دم. كان شيخنا الشيخ عبد الرزاق عليه الرحمة رضوان يقول أول معصية بيرتكبوها الحجاج حلق اللحية بعد عرفات. هي يحلل متعود يحل لحيته بيقول أول ما بيحلق بيعدال بيقول له يلا ضرب مشط بيضرب مشط يحلق دغري. لا مو عم يفكر وركن. إذا فكر يعني هي موضع للحلق التحلل وبدأ فيها عليه مع الاسم عليه جناية صار دو دم دو دبح. قال وطواف الصدري أي الوداعي للآفاقي فقط. طبعا الآفاقي هو خارج حدود المواقيت مو خارج مكة خارج حدود المواقيت وما يوازيها. وهو غير المكي طبعا يعني الآفاق يعني كما قلنا مو المكي المكي واحد من جد مثلا من جدة قال فيها ثلاثة بيقول جدة وجدة وجدة مش من جدة واحد من جدة كان شيخنا الله يرضى يقول جدة شدة بده يروحوا على جدة سبحان الله تلاقيهم يخلصوا الحاج بده يروحوا يتسوقوا. ف لو واحد مثلا أهل جدة لا يلزمه طوافه الوداع هو مو مكي هو غير مكي يعني ده تقييد. هي يعني المقصود من هو خارج المواقيت. وأما الواجبات له بواسطة هاي متركة إن شاء الله الدرس القادم. الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين.